التزام سجود الشكر شيخنا، التزام سجود الشكر ومن تتجدد عليه نعم، مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع. كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حينئذ ينتج لا نسقي سجود الشكر كل نعمة بلا سجود الشكر. لا لا قولنا سيتبين لك تصديق، وإنما يشرع السجود في نعم معارضة غير طبيعية غير المعهود صاحبها بمثلها. هنا موضع سجود الشكر نور العظيم يعني. أشرف له توجه إلى القبلة، توجه إلى القبلة الوضوء. هذا السؤال كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.